رغم أنفه تفعل وإن قال. لماذا تقهر المرأة الرجل على أن يعصي الله؟ تخرج معها إلى المصيف لتخلع ملابسها أمام عينه ويرى كل الرجال يزنون بها نظرا وهو يسمع ويرى. لماذا؟ لماذا تجبر المرأة الرجل أن يشتري لها تلفاز فتزني عينها بالنظر إلى الرجال وهو يرى ويسمع ويعمل؟ ما هذه البياسة؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا كثرت الخيانة؟ لماذا انتشر الزنا؟ لماذا فشل الفجور؟ لماذا؟ وظللت أبحث وأفكر، ولعلكم جميعا تفكرون معي الآن، والكل سيجيب إجابة واحدة: التخلي عن الدين. اللهم ألجمنا الصراط المستقيم. ولكن الله خلق العبد مختارا، ونعود إلى نفس السؤال: لماذا؟ لماذا ضاع الدين إذن وتخلي عن الدين؟ أيها الإخوة، والله إني أحبكم في الله، ما أريد مطلقا أن أوذيكم بالكلام، وما أريد مطلقا أن أعمم أحوالا ليست بعامة، إنها خاصة، لكن القضية والله هي عامة، وكل من يتظاهرون بأنهم رجال أكثر من تراهم تسيره المرأة بطرف أصبع قدمها الصغير. اللهم استر المسلمين يا رب، اللهم أصلح رجال المسلمين، واهدي نساء المسلمين. أيها الإخوة، لعل السبب الحقيقي في التخلي عن دين الله جل جلاله في البيوت وغيرها، لعل السبب الحقيقي أن الله الملك جل جلاله لما خلق الخلق وشرع الشرع جعل كل شيء منوطا بالأسباب، احتراما لعقل الإنسان الذي خلقه، فجعل كل شيء منوطا بسببه، فيقوم كل شيء على سبب، فتغافلنا وتجاهلنا الأسباب. من أسباب إقامة الدين وجود الرجل. الرجل، وليس هذا كما يقول الجهال أعداء الله تعصبا للرجل. لماذا نتعصب للرجل؟ لماذا نريد الإنهاء على المرأة وذل المرأة؟ لا نريد، ولكن الله بهذا حكم. حكم الله جل جلاله حين خلق الخلق وشرع الشرع جعل ذلك منوطا بالأسباب، وجعل من أسباب إقامة الدين وجود الرجل. الرجل، الرجل. قال تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجال، وما أرسلنا قبلك إلا رجال، رجال يحملون المهمة، فتقوم المهمة في النبوة وتبليغ الشريعة على الرجال وليس النساء. ثم كان السلطان الذي يقيم الشرع أيضا شرطه أن يكون من الرجال. ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ثالثا أن تنتظم البيوت على الرجال. الرجال قوامون. فالله جل جلاله جعل من أسباب قيام الدين وجود الرجل، أن يكون رجلا. وهنا يتساءل المتهوكون في الدين، لماذا رجل؟ أليس الرجل كالمرأة؟ وما الفرق بين الرجل والمرأة؟ هما شيء واحد، الفرق شيء يسير جدا. صارت المرأة مهندسة ودكتورة وأستاذة وصعدت القمر، وما زلتم تقولون امرأة ورجل؟ سبحان الله العظيم. وهؤلاء المتهوكون لا شك يخدعون أنفسهم، إي والله إنهم يعلمون يقينا باطل وضلال ما يقولون. وكل امرأة بلغت منصبا أعلنت، وكل هذا معلن وموجود، أنها ندمت على ما كان منها وعلى ما فرطت، وأنها تشتهي بيتا ريفيا صغيرا فيه حفنة أطفال. لذا قال بعض أنصار المرأة في آخر حياتهم، امرأة في حجرها طفل أنفع للأمة من 1000 مهندسة و1000 دكتورة. أيها الإخوة، إذن تعود القضية إلى وجود الرجل، وثمة فرق بين الرجولة والذكورة، فليس كل ذكر رجلا، ولكن كل رجل ذكر. لا شك فلا تصلح المرأة أن تكون رجلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من النساء بالرجال. وأعود فأؤكد في بداية الخطبة وقبل أن نسير في الموضوع، أن هذا الكلام ليس عداوة للمرأة. ولعل تكملة هذه الخطبة أن نتكلم عن المرأة في الإسلام، من هي وكيف هي، وكيف أنه لم يرفع شرع ولا تشريع، كيف أنها لم يرفع أحد خسيستها إلا الإسلام. اللهم أعزنا بالإسلام يا رب. إذن الأمر مرده إلى الرجل، لا بل إلى الرجولة. وإنني لا أتعجب حين أقرأ في كتب الأخلاق وكتب الآداب مثلا عن المروءة، فيقولون المروءة تمام الرجولة، الشهامة تمام الرجولة، الفتوة تمام الرجولة، علو الهمة تمام الرجولة، كمال الرجولة. سبحان الملك. إذن كل الأخلاق العالية مردها إلى كمال الرجولة، كمال الرجولة. فإذا قرأت عن الفتوة، عن المروءة، عن الشهامة، عن حسن الخلق، عن البر، إذا قرأت عن النجدة، إغاثة الملهوف، في كل معاني الأخلاق العالية تجد وصفا واحدا: كمال الرجولة. فتنظر حولك فلا ترى رجالا. اللهم ارزقنا كمال الرجولة. لذلك أردت في خطبتنا هذه أن نتحدث عن الرجولة، لعلي أبعث النخوة في ذكور ليكونوا رجالا، أبعث النخوة في ذكور لعلهم يكونوا رجالا في زمان تحتاج الأمة إلى الرجال. إي والله بمرارة أقول أين الرجال؟ يا حسرة على الرجال، أين الرجال؟ يا حسرة على الشباب، أين الرجال؟ وحسرته على المسلمين، أين الرجال؟ يا حسرة على المؤمنين، أين الرجال؟ وكرب قلبي على مستقبل الإسلام، أين الرجال؟ وقلقي على مستقبل الأمة، أين الرجال؟ الشجاعة رجال، والشهامة رجال، والمروءة رجال، والنجدة رجال، وإغاثة الملهوف رجال، ونصرة الدين رجال، وصدق العهد رجال، والوفاء بالوعد رجال، والثبات على الحق رجال، والتضحية رجال، أين أنتم يا رجال؟ أين؟ ولعل أول ما يطالعنا في صفات الرجال تحمل المسؤولية والقيام بالأعباء والوقوف في الشدائد، وشاهدها من كلام ربنا: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا. والرسل صفوة الخلق ونقاوة البشر وخلاصة الناس، الرسل رجال، رجال كما وصفهم الله آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم: واصبر كما صبر أولو العزم. هؤلاء الأنبياء أولو عزم. فتحمل المسؤولية صفة الرجال، ويا حسرة قلبي على رجل يعيش في البيت وهو لا يتحمل أي مسؤولية، يقبض المرتب يلقيه إلى المرأة، ثم كل عمله أن يأتي البيت يأكل وينام، ثم يشتغل طيلة النهار وبعض الليل كالحيوان البهيم، ووظيفته في البيت ذكر. أين مسؤوليتك أيها الرجل؟ أين تحملك لمسؤوليتين في البيت: القوامة على الزوجة، والتربية للأولاد؟ هاتان وظيفتان خلقك الله لهما، وجعلك ذكرا من أجلهما، لتكون رجلا مسؤولا عن امرأة أسلمها لك أهلها لتربيها، ورزقك الله أولادا لتصنع منهم رجالا وإماء يقيمون دين الإسلام. أين مسؤوليتك في البيت أيها الرجل؟ يبكي القلب دما حين يشكو رجل فيقول: زوجتي معترضة على اللحية. يا راجل خليك راجل. حين يأتي رجل ليقول: زوجتي مصرة على أن أشتري لهم تلفزيون، تترك في البيت حفنة رجال رقعاء يخلفونك في بيتك تفتح زوجتك التلفاز وتجلس تتفرج على مباراة الكرة على الأفخاذ العارية والعضلات المفتولة والجري واللهث طيلة ساعة ونصف في الملعب، ثم تأتي أنت تنام أمامها، تنام. أين القوامة؟ أين الرجولة؟ أين؟ إخوتي، أرجو أن يكون الكلام منضبطا. ليس معنى هذا أن تظلم زوجتك أو تؤذيها أو تقهرها، لا، وإنما أطالبك فقط أن تقوم بمهمتك في إقامة شرع الله في بيتك، وأمر أهلك بالصلاة واستمر عليها، ولا تجعل هذا الاصطبار تكأه لأن تفرق. ففرق بين إقامة الواجب وبين التخلص من الحرام. انتبه، فمسألة الحرام وجود تلفاز أو تماثيل وأصنام أو الخروج متبرجة، كل الحرام ينتهى منه قولا واحدا، أما الحلال أما الأوامر فتنفذ على التدرج وبالصبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. فليس هناك صبر على امرأتك المتبرجة تلبس الحجاب قولا واحدا، ليس هناك صبر في التخلص من الحرام قولا واحدا. تدخل فترى الموسيقى تعمل في بيتك، وزوجتك تنظر إلى ابنتك وهي ترقص، أأنت رجل؟ لذلك أول صفات الرجال تحمل المسؤولية والقيام بالأعباء والاطلاع بهذه المهمة، مهمة القوامة والتربية. إن بعض الرجال اليوم تسأله عن عمر ابنه أو ابنته لا يدري، في أي مراحل الدراسة لا يدري، فهو مشغول بنفسه وشهواته. كن رجلا أيها الرجل، تلكم الصفة الأولى، الاطلاع بالمسؤولية وتحمل الأمانة والقيام بالواجب. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فتحمل مسؤوليتك في البيت بالإنفاق والقوامة والتربية، تكن رجلا وإلا فلا. فكل رجل ليس مسؤولا عن بيته ليس برجل. كل من لم يربي زوجته على دين الله فليس برجل. كل من لم يلزم بناته بدين الله فليس برجل. ثانيا، صدق العهد والثبات على الحق. قال الله جل جلاله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. من المؤمنين رجال، من للتبعيض، بعض المؤمنين رجال والبعض الآخر ليس برجل. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صدق العهد. قال الله جل جلاله: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. صدق العهد. أخي هل صمت رمضان؟ اللهم بلغنا رمضان، اللهم ارزقنا حسن خاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. في رمضان يقطع المسلمون عهدا مع الله على طاعته، وبعد رمضان يخلف الناس العهد إلا الرجال. الرجال صادقون في عهدهم، مستقرون على وعدهم، ثابتون في طلب رضا ربهم. الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. والقصة مشهورة، أنس بن النضر لما فاتته غزوة بدر فقال: والله لئن أشهدني الله مشهدا ليرين ما أصنع. لا يرين ما أصنع. وكم منا من يستشرف ويتشوف ويشتهي موقفا يثبت فيه رجولته لله، فحين يأتي الموقف يخذل وينقض العهد وينقص ويبتعد ويذوب، مع شديد الأسف. نعم، صدق العهد صفة الرجال. فلما كان يوم أحد وانصرف الناس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جاء أنس بن النضر فمر بجماعة من الأنصار قعدوا، قال: ما لكم؟ قالوا: ألم تشعر أن رسول الله قد قتل؟ قال: إن كان قد قتل فقد بلغ، قوموا فموتوا على ما مات عليه. ثم أقبل وهو يرتجز واهن واهن لريح الجنة: والله إني لأشم ريح الجنة من دون أحد. فقاتل حتى قتل، فلم يعرف من كثرة الطعن فيه من الرماح والسيوف والسهام، فلم تعرفه إلا أخته ببنانه، لم يسلم منه إلا أطراف الأصابع. رجل صادق لا يرين ما أفعل. وذاكم عبد الله بن جحش يقول في نفس الغزوة: اللهم ارزقني اليوم رجلا من أعدائك صنديدا قويا يقاتلني فيقتلني ويجدع أنفي ويقطع أذني ويبخر بطني، فألقاك ربي بدمي. فتقول: فيما فعل فيك هذا؟ أقول: فيك يا رب. وعبد الله بن حبيب ابن المغيرة يقول: اللهم خذ من دمي اليوم حتى ترضى، خذ من دمي حتى ترضى. رجال صدقوا صدق العهد. كم عاهدت ربك على ترك المعاصي ونكثت العهد، كم عاهدت ربك على فعل طاعة وخنت العهد، كم عاهدت ربك على عمل خير ونسيت العهد يا خائن. يا جبان لم تتراجع؟ ألا تشعر أن معك ربا يسمعك ويراك؟ أين الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه؟ فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا الثبات على الأمر. اللهم إنا نسألك الثبات على الأمر، والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، الثبات. ولكن عزيز في الرجال ثباته. نعم أيها الإخوة، عزيز أمر الثبات. تجد الرجل اليوم بوجه، وغدا بوجه، لا لا لا لا لا لا, لا, لا. الساعة بوجه بوجه، وبعد ساعة بوجه آخر. تجده في المسجد بوجه، وفي الشارع بوجه، وفي العمل بوجه، وفي البيت بوجه، ومع الإخوة بوجه، ومع أهل الدنيا بوجه، ومع أهل السلطة بوجه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجد شر الناس عند الله ذا الوجهين، فكيف بمن له ألف وجه؟ شر الناس عند الله ذو الوجهين، فكيف من هو بمئة وجه، كل ساعة بوجه؟ يا عبد اثبت واستعن بالله. اللهم ارزقنا الثبات على الحق. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ايها الرجل اثبت، تلونك يزلزل الأمة. انك اليوم اذا اردت ان تحصي من اهل الحق في الأمة لا تستطيع، فانك تجد الشخص يوما لك ويوما عليك، يوما معك ويوما ضدك. يوما لما جاء حذيفة بن اليمان الموت، جلس عبد الله بن مسعود عند رأسه، فقال: أوصني. فقال حذيفة لعبد الله: ألم يأتك اليقين؟ فقال عبد الله بن مسعود: بلى وعزة ربي. فقال: إياك والتلون، فإن دين الله واحد. إياك والتلون، فإن دين الله واحد. لما تتلون؟ لما تتغير؟ لما تتحول؟ لما تتبدل فكرك في قضية الدنيا والآخرة؟ لما يتخبط عقيدتك في القضاء والقدر؟ لما تتلون وتتبدل فكرك ومنهجك في فهم الدين؟ لما يتغير؟ إنه دين واحد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. دين واحد يستقى من نبي واحد، كتاب واحد، قبلة واحدة، وكل ما تراه من الخلاف مرده في إلى حق واحد، فالحق لا يتعدد. اثبت أيها الرجل. قال العلماء: الفتنة أن تستحل ما كنت تراه حراما. الفتنة أن تستحل ما كنت تراه حراما. كنت ترى التلفاز حرام، ما الذي جعلك تستحله؟ كنت ترى التصوير حرام، ما الذي جعلك تستحله؟ كنت ترى التبرج كشف الوجه حرام، ما الذي جعلك تستحله؟ هوى اللهم إنا نعوذ بك من هوى النفوس، الثبات في المواطن. ثمة صفة ثالثة للرجال، النجدة وسرعة الفيئة وتوقف الذكاء والفطنة، صفة الرجال. الرجل غير مغفل ولا بليد الذهن، مش أهبل ولا عظيم، لا، الذكاء والفطنة والنجدة وسرعة الفيئة صفة الرجال. لما قال موسى عليه السلام لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، اللهم ادخلنا الأرض المقدسة واكتب لنا صلاة في بيت المقدس بعز الإسلام والمسلمين، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان، وصفهم الله أولا بإيه؟ بالرجولة، مدحهم بالرجولة، بكمال الرجولة، رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما. يا لله، كل هذا مدح من الله. رجلان يخافون أنعم الله عليهما، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. فطنة، قوة، ثبات، نجدة. تأمل معي الفهم أيضا في قضية الرجال في قصة لوط عليه السلام. وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل؟ وترى المرارة في خطاب النبي لوط عليه السلام، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: أليس منكم رجل؟ ما فيكوش راجل؟ أليس منكم رجل رشيد؟ مش حد بيفهم رجل. هذه هي الرجولة، توقد الذكاء والفطنة. أين ابنتك؟ بتذكر عند واحدة صاحبتها: يا راجل كم رجعت بنات حوامل من المذاكرة عند الأصدقاء. يا رجل يكفي خداع، أرسم مدرس يأتي لبنت ويجلس بمفردهما وتغلق الأبواب وتدخل الأم بمنتهى البساطة أو الأب ليقدم الشاي ويتقدم بالدعاء ويغلق الباب ويخرج. يا رجل تركز الذكاء الفطنة، وأي فكر تسلل إلى قلوب وعقول الرجال حتى وصل بهم إلى هذا المنحدر. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، ادخلوا. هذه هي الرجولة، الشهامة، المروءة، النجدة، إغاثة الملهوف، القيام بخدمة الخلق وحقوق العباد. تجد الرجل في البيت يجلس مع زوجته وأولاده ويسمع صراخ في الشقة المجاورة وهو جالس يأكل في منتهى البلادة. انجد الملهوف، اغث المستنجد. اين هذه المعاني؟ وانا مالي، خلينا في حالنا. سبحان الله، اين الرجولة في هذه المسألة؟ النجدة واغاثة الملهوف ومساعدة المحتاج. ايها الاخوة، من صفات الرجال، من صفات الرجال ايضا انهم يحبون الطهارة، يحبون النظافة. قال الله جل جلاله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فيه رجال، صفة الرجال يحبون الطهارة، يحبون أن يتطهروا، يحبون النظافة. وفرق بين رجل نظيف ورجل يحب النظافة. ويا لها من مكانة أن يحب الرجل النظافة ويكون نظيفا، نظيف اليد، نظيف اللسان، نظيف العقل، نظيف القلب، نظيف البطن، نظيف الفرج، يحب النظافة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، إن الله نظيف يحب النظافة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا ينظفون أفنيتهم. النظافة بالمعنى العام الشامل. الإسلام دين النظافة، الطهارة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الطهور ستر الإيمان، ستر الإيمان. هذه الطهارة سواء كانت طهارة حسية، ليس عيبا أن تملك ثوبا واحدا، ولكن العيب ألا يكون نظيفا. نظافة، قد يفهم البعض أن معنى البزازة من الإيمان يعني القذارة. غلط. البزازة أن يكون الثوب متواضعا، من أبو 10 جنيه ولا 5 جنيه ولا 2 جنيه، لكن نظيف، نظيف طاهر جيد الملبس. نعم، ينبغي أن تكون كذا. نظيف طاهر جيد الملبس. نعم، ينبغي أن تكون كذلك. هؤلاء هم الرجال، يعتني برجولته. أيها الإخوة، وفرق بين النظافة والمبالغة في التجمل. التجمل والتزين ليس للرجال بل للنساء. ليس للرجل أن يتزين، ولذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل، وقال هو بخلوق النساء وليس للرجال. التزعفر زعفران مشهور معروف، لونه أصفر مضرب بحمرة، إذا وضعه الإنسان يجعل وجهه كأنه مكياج، إذا وضعه الرجل فليس برجل. الإسلام حريص على أن يظل الرجل رجلا. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، لعن رسول الله الرجل يلبس لبسة المرأة، لعن رسول الله الرجل يمشي مشية المرأة، نهى رسول الله عن لباس الذهب والحرير، وقال هم حرام على ذكور أمتي حل لنسائها. الرجل رجل رجل. من رجل يلبس سلسلة في صدره وإنسيال في يده ولبانة في فمه. يا رجل كن رجلا. هل هذا برجل؟ أيها الرجل زينة صدرك شعره، زينة يدك فتوتها وقوتها. رجل يلبس الذهب، رجل يلبس قميص مشجر، رجل يلبس بنطلون محزع، رجل ليس برجل. حتما قولا واحدا ليس برجل. الرجولة لها أوصاف، لها معان، الرجولة لها شروط. نعم يحب الطهارة ولكنه لا يميل إلى الزينة، لا يتزين. يا له من رجل ينفق الأموال في الكريمات والشامبوهات ويقف أمام المرآة بالساعات يعبث بشعره. يا رجل كن رجلا أيها الرجل. ليست الزينة في شعرك ومظهرك ومنظرك. سبحان الملك، سبحان الملك. كثيرا ما تحسرت على شباب الأمة من 15 إلى 25 فئة الشباب، لو احتاجتهم الأمة في هذه الأيام لصد عدو خارجي، أتجد في هذه السن من 15 إلى 25 تجد رجالا يصدون عن الأمة؟ ستجدهم في ملاعب الكرة وفي نوادي الفيديو وفي الفيديو جيم، ستجدهم على النواصي يترقعون وفي النوادي يلعبون وبين السينمات والمسارح يتسكعون. أين رجال الأمة؟ ومن صفات الرجال أيضا لا تشغلهم السفاسف وصغائر الأمور، بل علو الهمة دأبهم. قال الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. رجال لا تلهيهم تجارة الرجل لا تبرق عينه حين يرى المليون، الرجل لا يرقص قلبه ويطرب حين يرى امرأة فائقة الجمال تراوده، الرجل لا يهتز ولا ينشغل إذا سمع بملايين تطرح تحت قدمه، فما يطرب قلبه ويداعب عقله ويشيل لعابه ذكر الله. الرجل، لأن الرجل كما ذكرت فطن، لأن الرجل فطن، فهو يعلم أن تلك الملايين، تلك الملايين بجلطة في القلب يفقدها كلها، بتسمم في الدم يبيعها كلها، بحبس البول يتخلص منها، بانفجار في المخ يدخل القبر وينساه أهله بعده. فهو يعلم أن الحقيقة هي الجنة وكل ما سواها باطل باطل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل نعيم دون الجنة حقير، وكل بلاء دون النار عافية. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. نعم أيها الأحبة، والله إني أحبكم في الله، الرجل لا يسيل لعابه عند ذكر الملايين، الرجل لا يهتز قلبه حين تراوده امرأة، الرجل لا يشغفه عمارات شاهقة ولا فيلات فارهة ولا سيارات طويلة عريضة، الرجل مع الله يعلم أنها دنيا فانية سرعان ما تزول، إنها بمنتهى البساطة لخبطة في الدورة الدموية تدخله القبر، بمنتهى البساطة ترقى وهو يأكل أو يشرب تدخله القبر، إنها بمنتهى البساطة توقف للقلب وانتهت القضية. فالرجل لا تلهيه تجارة، الرجل لا ينسيه شيء ربه ولا يشغله شيء عن مولاه، رجال لا تلهيهم تجارة، الرجل أمله رضا ربه وقمة سعادته في طاعة الله. أيها الإخوة، بعد تلكم الأوصاف وهذه الشروط، أتراك رجلا إذ لم تكن فكنه، إذا أعجبتك خصال امرئ فكنه تكن مثل ما يعجبك، فليس على الجود والمكرمات، إذا ما جئتها حاجب يحجبك، اللهم اجعلنا رجالا ترضاهم لدينك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي في الله، من صفات الرجال أنهم لا يشتغلون بالتفاسح والتوافه وصغائر الأمور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور ويكره تفاسفها. الرجال يحبون معالي الأمور، فهو لا يشتغل بأن زوجته قالت كذا مما يكون هو في حقه، أو أن هذا الأمر بالطريقة الفلانية، أو أن فلان لم يسلم عليه، فلان لم يزر، فلان لم ينشغل بالتفاسف بالصغائر بالتوافه، لا يتوقف معها بل يتجاوزها. الرجل يتجاوز الحوادث الجزئية في الحياة، يتجاوزها. إن من الإجرام بحق النفس أيها الإخوة أن نتوقف مع تلك الحوادث الصغيرة، أن فلان مرضت ولم يعدني، وفلان جئت من السفر ولم يزرني، وفلان جاء من السفر ولم يهدي إليه، وفلان سلمت عليه ولم يرد، وفلان استقرضته ولم يقرضني، وفلان وفلان وفلان، ويخسر كل الناس من أجل التوافق. دع عنك هذا، اكبر، كن رجلا. فلان صنع وليمة ولم يدعني، وفلان وفلان، دعك من هذا، تكن رجلا، وليتعلق قلبك بالله وانشغل به. ثم من صفات الرجال أنهم يركبون الأهوال ويستصغرون عظائم الأمور. قال الله جل جلاله: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة، قتلوه يعني، قتلوه. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. رجل جاء من أقصى المدينة، والرجل جاء من أقصى المدينة، ورجل في مجلس فرعون يقول أتقتلون رجلا؟ رجل، الرجل يركب الأهوال ويستهين بالصعاب ويتجسم المسار من أقصى المدينة، يسعى، يسعى يعني جرد، يسعى. هذا هو الرجل. الرجل كما قال الشاعر: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتصغر في عين وتكبر في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. أمور هينة إذا دخلت فيها. وانظر إلى قول أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشجع الناس وأقوى الناس، سمع أهل المدينة يوما ضجة فخرجوا لينظروا، فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع على فرس بلا سر، ثم يقول: إن وجدناه لبحرا. الله أكبر. وقفت أتأمل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سمع الناس ضجة خبطة جامدة فخرجوا، فإذا برسول الله قد خطب الأمر، رأى الأمر، استكشف المسألة ورجع، رجع على فرس بلا سرج ولا لجام. تتخيل فرس بلا سرج ولا لجام؟ فرس الرسول على ظهره ويمسكه من رقبته فقط. ثم انظر إلى الرجولة، لم يلتفت إلى ما فعل، وإنما تكلم عن الفرس. قال إن وجدناه لبحرا، وجدنا الفرس بحر، مجرد ما تفتح له يفتح. عن الفرس يتكلم. هكذا الرجال، الأمور الكبيرة ما في مشكلة. سبحان الملك، أرسل سعد بن أبي وقاص في غزو الفرس حنظلة الأسدي سرية ليأتيه برجل من الفرس يعرف منه أخبار العدو. لم تكن هناك طائرات استكشاف، ولم يستطع أن يرسل جواسيس، فقال من يأتيني برجل من القوم؟ فخرج هذا الرجل وحده، صحابي وحده، فدخل في وسط الأحزاب فضرب وقتل حتى وصل إلى وسطهم، ثم حمل رجلا على ظهره لم يملكه من أمر نفسه شيئا على ظهره، ثم عاد يضرب ويقتل حتى وضعه أمام سعد بن أبي وقاص. يدخل في وسط جيش الأعداء يحمي الرجل يضعه أمام القائد. هل تتصور هذا؟ شيء يفوق التصور. فجعل الرجل يصف شجاعة حنظلة الأسد، فقال له حنظلة دعك من هذا وصف لي أمر القوم، دعك من وصف قوتي، لم ينظر إلى ما فعل. هؤلاء هم الرجال. لكن الرجل اليوم لو أتى لزوجته بفرخة يظل طيلة الأسبوع يقول جبت فرخة. أين الرجال؟ هؤلاء الرجال مقدمة القوم، ثم أخيرا، وأنا آسف إن أتعبت إخواني الذين في الشمس، أسأل الله أن يظلهم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجعلنا معهم. نعم أيها الإخوة، أخيرا لعلنا نتساءل، أين الرجال؟ إننا بحاجة فعلا حقا في هذه الأيام إلى الرجال. والصفة الأخيرة، ضعفاء المسلمين رجال إذا ثبتوا على الحق ولم يفتنوا. قال تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وقال ربنا سبحانه وتعالى يصف أيضا هؤلاء الرجال أنها يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم فقراء المؤمنين، المتعففون، الصابرون، الثابتون، المنشغلون بدعاء رب العالمين، رجال أهل عفة وإخبات وخشية وصبر وثبات، رجال. قال أهل النار وما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأسرار، اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. نعم هؤلاء هم الرجال الذين تخطئهم الأعين، فقراء المسلمين. كل أشعث أخضر ذو طمرين لا يؤبه له، غير مشهور ولا معروف ولا يدرك. إذا خطب لا ينكح، وإذا سأل لا يعطى، وإذا استفتح لا يفسح له. رجال هم عند الله رجال، رجال يتصفون بثلاث صفات: العفة والصبر والثبات وكثرة الدعاء الإخبات. هؤلاء أيضا رجال يستطيعون أن يميزوا وينصر الله بهم الأمة. أيها الإخوة، إن لم تكن رجلا فاصنع لنا رجالا، اصنع لنا رجالا. وإن كنت أقول فاقد الشيء لا يعطيه، فكن رجلا تصنع رجالا. إن البنت التي تخرج من بيت أمها تقود تحاول أن تقود في بيت زوجها، إن الولد الذي يخرج من بيت أمه تقود ينقاد لزوجته. أقيموا بيوتكم على الرجولة لعل الله ينصر بكم الدين. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، يسر أمورنا، واهد قلوبنا، واشرح صدورنا، تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامح خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم انزل الشفاء وارفع البلاء. اللهم انا نسألك ان تكتب الشفاء لمرضى المسلمين. اللهم انا نسألك ان تكتب العافية لمرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم وانصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين، قوي شوكتهم واعلي رايتهم وسدد رميتهم. اللهم وانتقم من اعداء الدين، اللهم انتقم من اعداء الدين، اللهم انتقم من اعداء الدين. اللهم انا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اكف المسلمين شرورهم بما شئت وكيف شئت.